وما على الذين

Thank you. خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم مع تحيات شركة صوت الطرب.